في سكون القول والحركة الله وامنح الوجدان منيته كي يدور معظما فلك رب هب لي قوة الملكة الله في سكون القول والحركة الله وامنح الوجدان منيته يدور معظما فلكا وأنير درب الهدى ليفة الله في بحور الذنب كالسمكة الله حامدا نعماك ممتثلا بهداك يحاذر الملكا رب هب لي قوة الملكة في سكون القول والحركة الله وامنح الوجدان منيته كي يدور معظما فلكا دربنا درب نعز به الله يا بروحي كل من سلك الله دربنا درب نعز به الله يا بروحي كل من سلك الله نعمة الإسلام تجمعنا في صنوف الخير والبركة رب هب لي قوة الملكة الله في سكون القول والحركة الله وامنح الوجدان منيته كي يدور معظما فلكا ورسول الله قدوتنا الله قدوة للهادي مشتركة الله رب سدد خطونا وأعين أمة في الحق منتهكا رب هب لي قوة الملكة الله في سكون القول والحركة الله وامنح الوجدان منيته كي يدور معظما فلكا رب صلي عليهما ضلعا الله أنجم الأفلاك مشتبكا الله رب صلي عليهما ضلعا الله أنجم الأفلاك مشتبكا الله وعلى الآل الذين هم سفن تنجي من الهلكا رب هب لي قوة الملكة الله في سكون القول الله وامنح الوجدان منيته كي يدور معاصيا فلكا وامنح الوجدان منيته كي يدور معظما فلك الله.